بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لأوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يخبر سبحانه وتعالى أنه لو كان لكل نفس من الذين ظلموا، وظلموا أنفسهم وظلموا، وضعوا الأمور في غير محلها، الظلم وضع الشيء في غير محله، وأعظم الظلم الشرك، لأنه وضع العبادة التي هي أشرف الأعمال، أعمال الإنسان أشرف أعمال الإنسان هي العبادة، يضعها في من لا يستحق، في غير الله تبارك وتعالى، فهذا الظلم العظيم. إن الشرك لظلم عظيم. هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى وكفروا وجعلوا بدل من طاعة الله تبارك وتعالى جعلوا الطاعة للشيطان. لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه كل منهم لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. إذا رأوا العذاب السيء يوم القيامة من النار والحميم وصنوف الإهانات، عند ذلك لو طلب من أحدهم، لو كان له مثل الأرض ذهبا، أن يفتي به يقدمه. قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم، لهؤلاء الكفار، من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يظنونه أن يكون الأمر على هذا النحو. كانوا يظنون في الدنيا بالله تبارك وتعالى ظن السيء، لهم ظنون سيئة بالله أنه لن تكون هناك قيامة، لن يكون هناك حساب ولا بعث ولا نشور. فإذا الأمر مختلف، ظنوا أنه لو كان ثم بعث ونشور فإن الله تبارك وتعالى سيكرمهم في الآخرة كما أكرمهم في الدنيا، كما قال قائلهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. والثاني الذي قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني على فرض هذا فالمكرم عندهم في الدنيا سيكون مكرما في الآخرة. فيظهر له بعد ذلك أن الله أخذه بشدة وعامله بكفره وأنزل فيه عقوبته، فظهر له من الأمر ما لم يكن يحتسب. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ظهرت لهم سوء الحق للذي كسبوه، لأنهم يعرفوا. فمن أظلم ممن افترى على الله ممن كذب على الله، وهذا حال الكفار، فإنهم كذبوا على الله فقالوا: الملائكة بنات الله، والله له ولد، وهذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، وسائر ما افتروا على الله تبارك وتعالى، وافتروا عليه في التحليل والتحريم. فإنهم كل دينهم الذي اتخذوه وكانوا ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى، فإذا هم كذبوا على الله. وكذلك كذبوا بالصدق لما جاءهم الصدق من الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه من هذه الأنداد والآلهة الباطلة، هذه كذبوا بهذا وردوه. فإذا فمن أظلم من كذب على الله؟ المشركون، وكذب بالصدق إذ جاء فعلوا هذا، ففعلوا نوعي التكذيب أنهم افتروا على الله تبارك وتعالى، وأنهم كذبوا الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى، وإذا فنبثواهم. وأما النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فهذا الحكم عنده سبحانه وتعالى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين ما لهؤلاء المتقين عنده جل وعلا، فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم لهؤلاء المتقين ما يشاءون عند ربهم، الذي يشاءونه ويريدونه، وذلك في جنة الله تبارك وتعالى، كل ما تشتهي أنفسهم فإنهم واجدوه في جنة ربهم جل وعلا، عند ربهم. وقول عند ربهم هذا فيه بيان أن هذا مضمون، لأنه عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم أنه عظيم لأنه من ربهم العظيم سبحانه وتعالى، ثم أنهم محبوبون ومكرمون في هذه الجنات لأنهم عند ربهم سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ذلك هذا يعني النعيم، أنهم لهم ما يشاءون عند ربهم، هذا النعيم الذي لهم جزاء المحسنين، جزاء في مقابل هذا عملهم الذي قاموا به وهو الإحسان، لأنهم قاموا بالإحسان فجزاهم الله تبارك وتعالى، قابلهم بالإحسان إحسانا من عنده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المحسنين الذين أدوا العمل على خير وجوهه وأحسن صوره. قال جل وعلا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يعني هذا جزاء الله تبارك وتعالى لهم، أولا ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، وتكفيره ستره وتغطيته، فكل أعمالهم يعني السيئة التي عملوها يكفرها الله تبارك وتعالى، يمحوها ويسترها سبحانه وتعالى، فلا يفضحهم بها ولا يعني يعاقبهم عليها. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويعطيهم أجرهم بالأعمال الحسنة التي كانوا يعملون، كل عمل حسن كانوا يعملونه فإن الله تبارك وتعالى يعطيهم أجرهم عليه، ولو كان مثقال ذرة، ولو كان مثقال ذرة من الخير، كلمة من كلمات الخير، لا يحجب الله تبارك وتعالى يعني أجرها عنهم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال جل وعلا، تقل الحديث هنا إلى قضية أخرى من قضايا الكفار، وهي أنهم ظنوا أن الله تبارك وتعالى يخلي رسوله ولا ينصره ولا يكون معه سبحانه وتعالى، وأن يعني الرسول قد يصيبه ما يصيبه من يعني شدة الكفار وبأسهم ومكرهم به وآلهتهم الباطلة، فقال جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده؟ سؤال يراد به كذلك التقرير، أليس الله سبحانه وتعالى بكاف عبده، يعني يكفيه كل ما أهمه وكل ما يضره، وهو عبده لأنه عبده، فعبده المختار الذي اختاره الله تبارك وتعالى، واختار هذا العبد طريق الرب تبارك وتعالى، كيف لا يكفيه وهو الإله الذي لا إله إلا هو، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو مالك الملك، الله هو رب العالمين مالك الملك، من بيده التصريف كله والأمر كله سبحانه وتعالى. ألا يستطيع الرب تبارك وتعالى أن يكفي عبده ما أهمه وما أشغله وما يضره وأن يحميه من كل سوء؟ أليس الله بكاف عبده، بكافيه عن كل أحد، لا يحتاج مع الله تبارك وتعالى إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو الحسب وهو الكافي جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ قال جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه، ويخوفونك يخوفون النبي بالذين من دونه من دون الله تبارك وتعالى، من آلهة باطلة أن تضره، من كبرائهم وعظمائهم، من شرور البشر مهما كانوا، وهؤلاء كلهم دون الله تبارك وتعالى، فهم في قبضته وتحت أمره ومشيئته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فكيف يخوف ولي الله تبارك وتعالى ومن هو في كفاية الرب تبارك وتعالى وفي حسبه يخوف بمخلوق من المخلوقات التي هي في قهر الله تبارك وتعالى وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، أو بهذه الآلهة الباطلة التي لا تنفع نفسها ولا تستطيع تضر عن نفسها فضلا عن أن تضر غيرها وأن تنفع غيرها؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، من آلهتهم الباطلة ومما يظنونه أن له ممكن أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم أو يضر دينه، قال جل وعلا ومن يضلل الله فما له منها. هذا أعظم ضلال، هذا أعظم ضلال، أن يضل الإنسان عن الرب الإله الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كله، فلا يخافه ولا يتخوفه ويظن أنه يخلي يعني عبده ويتمسك ويجعل القوة والضر والفعل لهذه الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر، فيخوف رسول الله بهذه الآلهة الباطلة. أي ضلال أكبر هذا؟ ومن يضلل الله عن الحق والهدى والنور فما له من هاد. إذا كان الله أراد إضلال الإنسان لا يمكن أن يجد هاديا يهديه الطريق، لأن الله هو الذي أضله. فإذا كان الله هو الذي أضله سبحانه وتعالى، فكيف تكون له يعني باب ونافذة إلى الهداية؟ فما له من هاد أن يهديه ويرشده إلى الطريق. وكذلك ومن يهدي الله فما له من مضل. من يهديه الله تبارك وتعالى؟ من يهده الله جل وعلا فما له من مضل، لا يستطيع أن يضله أحد، لا إبليس ولا جنده ولا من كان ممن يملك قوى الضلال، فإنه لن يضل من أراد الله هدايته. فمن أراد الله تبارك وتعالى هدايته فلا يمكن أن يضله شيء، وكذلك من أراد الله إضلاله فلا يمكن أن يهديه شيء. ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هذا بيان هناك بالعقوبة، وأن الأمر لن يتعدى، يعني لا يتعدى فقط الحياة الدنيا كما ظنه الكفار، لا، بل الله تبارك وتعالى هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. وكذلك ما كنتم تكسبون الذي كنتم تكسبونه، أي من هذا العمل الخبيث من الظلم والشرك، فهذا هو جزاؤه. ثم قال جل وعلا كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذب الذين من قبلهم، من قبل قريش وقبل العرب، كذبوا رسل الله تبارك وتعالى، فأتاهم العذاب، عذاب الله، من حيث لا يشعرون. من حيث لا يشعرون أن العذاب يأتي من هذا الباب، فأتاهم الله تبارك وتعالى به. وهذه الذين من قبلهم كثيرون، هذه عاد القرية، هذه ثمود، فإنهم كذبوا وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، صيح فيهم هذه الصيحة في الوقت الذي كانوا يظنون أنهم يعني يمكرون برسولهم وأنهم سيزيلونه من الأرض، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أرادوا قتل يعني رسولهم كذلك بعدما قتلوا الناقة. قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وكذلك عاد وكذلك قوم فرعون والمؤتفكات وكل هذه القرى الظالمة التي كذبت رسلها، انظر كيف كان الأمر، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب، عذاب الله من حيث لا يشعرون، لا يشعرون أن العذاب، ويتصورون أن العذاب يأتيهم من هذا الباب. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أذاقهم ذوق مو باللسان، بكل أحاسيسهم الخزي، وذلك أن الذي يهزم على هذا النحو ويداس على هذا النحو ويهلكه الله تبارك وتعالى على هذا النحو أخزاه الله تبارك وتعالى الخزي، وهو يعني الشعور بالندامة والعار وأنه قد فعل ما استحق عليه هذا العذاب، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. ثم قال جل وعلا: وعلى عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الآخرة أكبر من العذاب الذي ذاقوه في الدنيا، فإن ما ينتظر قوم فرعون من النار أكبر من الغرق، فالغرق موت وانتهى، ولكن النار مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وكذلك كل من أخذه الله تبارك وتعالى بآخذة من هذه فإن ما سيصل إليه من العذاب هو أكبر من الصورة التي أهلك بها وأخذي بها في هذه الدنيا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون العلم الحقيقي لعلموا أن ما عند الله تبارك وتعالى من العذاب أكبر من هذا، وأن الخزي في الدنيا ينتظر يعني هؤلاء المكذبين. ثم قال جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الأمثال هو صياغتها وتصويرها بأن يجعل الأمر البعيد يضرب له مثل بالشيء القريب المتناول، كالأمر المعنوي يضرب له بالأمر الحسي، والأمر البعيد في التصور يضرب له أمر من المثال القريب الواضح ليكون هذا موضحا لهذا البعيد. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل الأمثال حتى يتصوروا المعاني التي تقال لهم تصورا كما يتصور المحسوس. فضرب الله تبارك وتعالى مثل يعني للشرك، ومثل الكافر، والأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى ل يعني التفصي والخروج عن طاعته سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال جل: فضرب مثل لمن يعتصم بغيره كان كالعنكبوت التي تحتمي بيتها وهو يعني عند الخطر لا يستطيع أن يحميها، فإنها يعني بيت واهن. وكذلك من هذه الأمثال قال تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ضرب الله تبارك وتعالى مثل لسرعة زوال يعني هذه الحياة بأنها كمطرها تخرج الربيع ثم يأتي الشمس فتضرب يعني هذا الزهر النامي والروض النضير ثم يجف وتذروه الرياح. أمثال ما ترك الله تبارك وتعالى من الحقائق التي يعني يخبر الله تبارك وتعالى بها عباده إلا وضرب لها الله تبارك وتعالى الأمثال لتوضيحها وإبانتها وإظهارها. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل الأمثال لعلهم يتذكرون، تذكر استحضار هذه المعاني و ظهورها في الذهن والفهم. قرآن عربي، حال كون هذه الأمثال المضروبة بهذا القرآن المقروء عربي بهذه اللغة الفصيحة لغة العرب غير ذي عوج، يعني أن هذا القرآن نازل لا عوج فيه، ما في أي خلل فيه، لا خلل في معانيه ولا خلل في ألفاظه ومبانيه. لعلهم يتقون، لعلهم يخافون ويحذرون. فانظر هنا المثل الذي يقول الله تبارك وتعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني انظروا هذا، فهذا هل هناك أبلغ وأقوى في, في, في, في الأثر والتحذير من هذا الأمر: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يخوف الله تبارك وتعالى يعني عباده بانظروا، فإن يوم القيامة يلقى الشخص في النار مكبلا ولا يجد إلا وجهه ليتقي به سوء العذاب. فضرب هذه الأمثال وإيضاح الأمر بهذه الصورة، قال جل وعلا: لعلهم يتقون، لعلهم يخافون ربهم سبحانه وتعالى، فيجعلون بينهم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، ولا يكون هذا إلا بطاعته ومخافته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هنا المثل لهذا في موضوع هذا السياق، وهو الشرك والتوحيد، المشرك والموحد، حال المشرك وحال الموحد. قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا لكم أيها المخاطبين للعباد رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجل لكنه عبد ولكنه مملوك لمجموعة من الشركاء المتشاكسين والمتشاكسون أي متعاندون متخاصمون مختلفون فيما بينهم على يعني خراج وعمل هذا العبد، فهم شركاء فيه، اشترك فيه ثلاثة واربعة مجموعة منهم من ديت، ولكن يتنازعون من سيمكث عند هذا وكم سيمكث عند هذا وكم سيعطي هذا وكم سيعطي هذا. لا شك أن هذا العبد الذي تتنازعه يعني هذه هؤلاء السادة الذين عليه أو هؤلاء الأرباب الذين يملكونه سيكون حاله بحال ردية، فإن هذا قد يخاصمه وهذا قد يعاديه وهذا قد يديه. هذا حال عبد ولكن له أكثر من سيد، وهؤلاء السادة متخاصمون فيما بينهم. ورجلا سلما لرجل، رجل آخر لكن هذا مسلم له ولا يخدم إلا هذا السيد فقط وهو متوفر عليه، لا سيد له غيره. قال جل وعلا: هل يستويان مثلا؟ هل يستوي حال هذا العبد الذي له أكثر من سيد وكلهم متخاصم وهو في بلبلة، يرضي هذا أم إن أرضى هذا أسخط هذا وإن أسخط هذا قد يرضي هذا، فماذا يصنع هذا؟ فيبقى في حال سيئة جدا. وحال رجل آخر لكنه عند سيد واحد وهو راض عنه وهو يعرف عمله فيه ويؤديه ديت، فلا شك أن هذا العبد الذي يملكه سيد واحد ولا تتنازعه إرادات مختلفة أحسن حالا، لا مقارنة بين حال هذا وهذا. فهذا حال المشرك، المشرك يعبد أربابا متفرقين، وبالتالي إن أرضى هذا إن أرضى هذا أغضب هذا وإن أغضب هذا أرضى هذا ولا ديت، وبالتالي تتنازعه هذه يعني الإرادات، فلا فيكون حاله من العسر بمكان. وأما الموحد فإنه يعبد إلها واحدا وهو متوفر له، فهذا إلهه وهذا ربه وهو مولاه، فأي حال أفضل من هذا؟ فالحال أن من يعبد ربه يعبد الرب الواحد الذي لا إله إلا هو حاله مستقيمة وميسرة، لأنه لا إله له إلا الله تبارك وتعالى فهو يعبده. وأما المشرك فإنه ضائع، وإنه ضائع مشتت بين هذه الآلهة المتفرقة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، كل المحامد له سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يستحق الحمد وحده والحمد كله، لأنه لا فضل ولا خير إلا منه جل وعلا، الحمد لله. ثم قال جل وعلا: بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء المخاطبين لا يعلمون هذا، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك والكفر ورد الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إخبار بعد هذا، بعد هذا البيان وبعد هذه المقارنات، الأمر يعني انتهى، كلكم ستموتون، إنك أي يا محمد صلوات الله وسلم ميت وإنهم ميتون، فأحد ما أحد باقي هنا يعني في هذه الأرض. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. العبرة بعد ذلك يوم القيامة عندما يكون هناك يعني الفصل، فصل القضاء، وتحصل الخصومة بين الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وبين أقوامهم، ثم تكون حكومة الرب تبارك وتعالى، حكم الرب على هذا النحو: فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. سنعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.